قبل إسحاق مثلا، لابد أن يكون وجوده في العراق قبل ما يكون موجود مثلا في مصر أو في فلسطين، دي أمور بدهية ومنطقية. لكن في أمور مثل زواج إسماعيل أو بناء البيت الحرام، أيهما كان قبلا؟ ممكن تقول البناء البيت الحرام، ممكن تقول زواج إسماعيل، لأن ما فيش نصوص قاطعة في هذا في هذا الأمر. نحن هنأخذ زواج إسماعيل أولا، قبر إسماعيل وتزوج من مين؟ من جر، من قبيلة جر، وكان أبوه لم يكن حاضرا، أبوه ما كانش موجود في هذا عند الزواج. ولكن في سفرة من السفرات، وهنا تستدل يعني تتأكد إن إبراهيم حضر إلى هذه الأماكن كثيرا. لاحظ إن إذا كان في طيارات ولا طيارات ولا كلام من دخان، يعني عدي معايا كده، السفرة الأولى لما جه لما أتى بهم إلى هذا المكان، دي السفرة الأولى. إحنا هنقول السفرات المشهورة جدا اللي فيها نصوص. السفرة الثانية عند موضوع الذبح، لنفترض، أنا بقول لنفترض جدلا إنه غاب عنه لغاية ما بلغ مثلا سن 12 أو 13 سنة، ومع إن ده مش معقول، ممكن يكون جالهم قبل كده أكثر من أكثر من مرة، ويمكن مرات، لكن إحنا بنتكلم على السفرات اللي هي المشهورة الواضحة دي. السفرة الثالثة لما جه عند الزواج، بعد الزواج. السفرة الرابعة لما يشوف الزوجة الثانية. السفرة الخامسة لما جه يبني البيت الحرم. يبقى دي السفريات كام؟ خمس سفريات معروفة مثل يعني الشمس كما يقولون، لكن بالتأكيد في سفرات أخرى. فده يدلك على إن إبراهيم وشيخ كبير، والمسافة بين القدس في فلسطين وبين مكة مسافة كبيرة جدا وصحراء، عشان تتصور مدى تضحية إبراهيم ومدى صبره وتحمله. لأنه هو لما زرع إسماعيل يا إخوة، هو بيرعى دين الله، خلوا لكم النقطة دي. لأن من هو إسماعيل؟ أول إسماعيل نبي، وثاني إسماعيل ده حيكون الجد الأكبر لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. وثالثا إن المنطقة، منطقة مكة، خير بقع على وجه الأرض، وهتكون مرتبطة بخاتم الشرائع وبخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فالأمر خطير، وكله بترتيب الله وتقدير الله عز وجل. فكما جاء في صحيح البخاري المعنى أن إبراهيم جاء ليتفقد أحوال ابن مين؟ إسماعيل. فطرق الباب فخرجت زوجته، فبيسألها زوجك فين؟ هي كلمته بأسلوب فظ، وأسلوب المرأة المتبرمة من عيشتها. في نساء كده دايما متبرمات بالعيشة بتاعتها، يعني تسألها عن العيشة، تقول عيشة زفت وعيشة كلها يعني تعب وكلها نكد وكلها تعب. تسألها عن زوجها ما جاب الغراب لأمه زي ما بيقولوا بلغة المصريين. تسألها عن ولادها، تسألها عن، يعني دايما امرأة تجد في كلامها وفهمها للحياة ان الحياة كلها يعني تنظر الى الحياة بمنظر اسود. فهو بيسألها يعني عن احوالكم، قالت احوال سيئة ومش لاقيين ناكل وجعانين. طب فين جوزها؟ اهو راح، ما فيش يعني ما نستبعدش انها تقول مثلا اهو راح ان شاء الله ما يرجع مثلا، تعرف كده ولا؟ في نساء بتشتم ازواجها كده من وراهم كثير، بل نساء بتشتم ازواجها امام ابنائها. يعني ممكن الابن الصغير ينقش في قلبه وذهنه شتيمة امه لمين؟ شتم امه لابيه، عارف كده ولا لا؟ ممكن يحصل هذا الكلام. فاحنا ما نستبعدش ان المرأة، المهم ان اللي ورد في الحديث انها ان كلامها كان فيه تبرم، فيه ضجر من العيشة، وانها كانت تذم اسماعيل. والمهم لما هو شم منها هذا الكلام لو سيدنا ابراهيم، لا طب اذا رجع زوجك، اذا رجع زوجك، طبعا زوجها كان في رحلة صيد يعني، فاخبريه بمجيء وقولي له انني اقول له غير عتبة بابك. خلي بالك القصة مدمنها في صحيح البخاري، يعني قصة صحيحة ان شاء الله. فغير عتبة بابك، خلاص هي مش عارفة مين العتبة ولا عارفة حال، زي الانسان اللي بوصل الخطاب ذبحيه بيده، عارفين في ناس حدث منهم هذا. فالمهم لما جاء زوجها قالت له، هو يقولون انه شم مجيء ابيه او عرف،